قال ابن سيد الناس رحمه الله: وما زلنا مع ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك، في رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. قال ابن سيد الناس: وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك فارس، وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك فارس لعنه الله، هكذا قال: فمزق الكتاب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مزق الله ملكه كل ممزق، مزق الله ملكه كل ممزق. عبد الله بن حذافة هذا من الرسل الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى ملك الفرس. وعبد الله بن حذافة هو عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي القرشي السهمي أبو حذافة، من السابقين الأولين، من السابقين الأولين. ومما صح عنه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر أي حين زالت الشمس، زاغت أي زالت إلى جهة المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فقال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. وهذا فيه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرات حتى في غير الجمعة قد يقف على المنبر لنصيحة الناس وتعليمهم وتوجيههم. فليسأل عنه: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به مدة ما كنت، ما دمت في مقامي. سألوني أخبركم ما دمت في مقامي، يعني فوق المنبر. فقام عبد الله بن حذافة، وهذا هو المناسبة، قام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: يا رسول الله من أبي، يا رسول الله من أبي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبوك حذافة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبوك حذافة. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا لا كما يقول بعض من انحرف بمثل هذه النصوص فهما معوجا يقول هذا يدل على أن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم ذاتي، علم لدني، علم ذاتي، علم لدني. يا أخي تبعد ليش؟ تذهب بعيدا ليش؟ الله عز وجل إيش يقول في نبيه؟ ها؟ إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نبيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويا ليتهم اقتصروا في مثل هذه الدعوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بل عمموها على أوليائهم فقالوا: الولي عنده علم لدني، الولي هذا عنده، سيدنا الشيخ ومولانا عنده علم لدني. وهذا انحراف عن العقيدة. ومن عجائب ما يروى عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه ذلكم الحدث العظيم المروي من حديث أبي رافع وابن عباس، ومرسلا من حديث الزهري، سيأتي مزيد تخريج له، وهي قصة عجيبة. قال أبو رافع: وجه عمر رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة. انظر إلى الاستعلاء بالإيمان، انظر إلى الثبات على الإيمان واليقين. وجه عمر جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فأسروه، أخذوه أسيرا. فقال له ملك الروم: تنصر، يعني خليك نصراني، نعلق لك الصليب وتصير نصراني. الآن في بعض الدول العربية، والله اليوم في إحصائية لبعض الدول العربية، ثمة أقواما من المسلمين من العرب في بعض الدول العربية تنصروا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والتقطت لهم مشاهد من كنائس بنوها وهم تحت ظلال الصلبان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ملك الروم قال لعبد الله بن حذافة الأسير، قال له: تنصر. وأشركك في ملكي، يعني تكون شريكا معي في ملكي. فقال لا والله أبا. فأمر به فصلب، ولما صلبوه أمر برميه بالسهام لكن ليس في مقتل، فوقعت السهام قريبا منه، من رأسه، من قدمه، من رجله، فلم يجزع ولم يفزع ولم يصبه الهلع، لأن الإيمان كما شهد بذلك هرقل في حديث أبي سفيان لا يمكن للإنسان أن يرتد عن دينه إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب، تعمقت في القلوب. الإيمان يقين، ما هو مجرد كلام، ما هو مجرد كلام ولا ذكر لساني، ولكن القلب يتحرك مع تحرك اللسان. لم يجزع ولم يفزع، فأنزل، أنزل من الصلب، وبدأ لملك النصارى أن يهدده بشيء آخر، فأمر بقدر يغلي فيه ماء يغلي، وأمر بإلقاء أسير من أسار المسلمين بهذا القدر، وعبد الله بن حذافة ينظر، وإذا بعظام هذا الأسير تطفو على سطح هذا الماء المغلي، تطفو على سطح هذا الماء المغلي. فأمره قال تتنصر؟ قال لا والله، والله ما أتنصر. ثم بكى، فظن ملك الروم أن عبد الله بن حذافة يبكي من الخوف والجزع. قال ليش تبكي، ليش تبكي يا ابن حذافة؟ قال أبكي لأنني تمنيت أن يكون لي 100 نفس تخرج نفسا نفسا في سبيل الله، تقتل نفسا نفسا في سبيل الله. شوف، فعجب هذا الملك، عجب هذا الملك من هذا الثبات. فقال له، أقول لك في حل وسط بيني وبينك، قم قبل رأسي وخلاص أطلق سراحك، قبل رأسي وأطلق سراحك. فقال وتخلي سبيلي؟ قال أخلي سبيلك. قال ومعي سائر المسلمين؟ قال ومعك المسلمون. فقام عبد الله بن حذافة وقبل رأس ملك الروم، أشوى كما يقولون، قبل رأس ملك الروم فأخلى سبيله ومعه المسلمون. فلما بلغ عمر رضي الله عنه، لما وصل المدينة إلى عمر استقبله عمر فقام وقبل رأسه، قام وقبل رأسه. هذا الحديث مروي من 3 أوجه، رواه البيهقي من حديث أبي رافع في شعب الإيمان، ورواه ابن عساكر من طريق ابن عباس في تاريخ دمشق، ورواه هشام بن عمار في جزء مشهور له عن الزهري مرسلا. الشاهد في أنه كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى ملك الفرس، ما رواه البخاري في صحيحه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، البخاري يقول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، إلى أمير البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأ كسرى ملك الفرس، كسرى ملك الفرس، كسرى ملك الفرس، فلما قرأه مزقه، مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق، أن يمزقوا كل ممزق.